السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يوم آية ونوصل لليلة التالتة من شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا العتق من النيران. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار يا رب العالمين، يا رب اعتقنا من النار يا رب، نحن يا رب وأهلنا ومن نحب يا رب، اللهم آمين. نوصل لليلة التالتة وآية جميلة، رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليك. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آية غاية في الجمال. أنا عايز أقول إيه، هو أنت لما انت راجل مسلم وحضرتك شاب مسلم وحضرتك امرأة مسلمة وحضرتك بنت مسلمة، ربنا بيقولك الكلام ده ليه؟ يعني انا عايزك دلوقتي تقول هو ربنا بيقول لي ايه، يعني مقصد الآية ايه، ربنا قصده ايه، يريد ايه، قصد الآية يعني ايه، المفترض ان انا اعمل ايه لما ربنا يقول لي، يقولك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. مالها بقى دي الحبة دي، بتعمل إيه بقى؟ أنبتت سبع سنابل. وبعدين كل بقى سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة، ها، والله يضاعف لمن يشاء. لما أنت تنفق نفقة كمثل حبة، والحبة دي بتطلع 7 سنابل، يعني 1 في 7، وكل واحدة فيهم فيها 100 حبة، فيعني ده معناه ان انت بتنفق في سبيل الله بتتضرب في 700، ومش بس كده، الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ها، تفتكر ربنا سبحانه وتعالى يريد منك بعد ما تسمع الآية دي ايه؟ يا جماعة احنا بنقول القرآن عشان نحس بيه بجد ونعيشه بجد، لازم ان احنا نفتكر دايما انها رسائل وكلمات وآيات وإرشادات من ربنا ليا، من ربنا ليك، جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هتستشعر ان القرآن عبارة عن فعلا الطريق، الخريطة اللي هتوصلك. فالخريطة دي فيها آية بتقول لك ان اللي بينفق بيتضرب ابتداء كده في 700، والله يضاعف لمن يشاء. يعني ايه؟ يعني بالله عليك لازم تنفق، لازم تنفق يا جماعة. كتير جدا جدا مننا عنده استعداد يقول 100 سبحان الله و500 استغفر الله و1000 لا إله إلا الله بس ما يطلعش جنيه. عنده استعداد ان هو يعمل حاجات كتير جدا انما فلوسه عزيزة عليه. يا عم انت ناسي ان انت ربنا اشتراك بمالك. قال الله عز وجل: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ربنا اشتراك بمالك، مالك كله لله عز وجل. فما تبخلش، ما تبخلش، ده انت لما تطلع حاجة هتتضرب ابتداء كده في 700 وممكن تتضاعف، فمستني ايه؟ ما تخليش المال عزيز عليك، وما تقلقش، انت لما تسمع الآية دي وتتصدق فلوسك تنقص؟ والله ما هتنقص. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدق. مش هيحصل، مش تنقص. يعني ايه مش هتنقص؟ يعني المال هيرجع لك تاني. يعني ايه هيرجع لك؟ يعني واقعيا اما ان هو فعلا هيحصل نوع من انواع التضاعف، تضاعف، ان انت لما كان معاك مثلا رقم معين تصدقت بيه، ربنا هيجيبه، هيرزقك المال اللي انت تصدقت بيه ده واكتر. او ان هو فعلا مالك، انت معاك مال معين جزء منه تصدقت بيه، ما هو راح على الاخره، فانت دلوقتي مالك شويه في الدنيا وشويه في الاخره، فهو كله على بعضه لسه مالك، ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجة. او ان ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك في المال ده اللي موجود، فتلاقي نفسك ان انت بتنفقوا على نفس الابواب ونفس الامور، ما حصلش اي حاجه. كنت بتنفق ده في واحد واثنين وثلاثة أربعة، طلعت منه صدقة برضو لسه تعرف إن أنت تنفق فيه واحد واثنين وثلاثة أربعة، فمالك مش هينقص، إنما أنت اللي هتزيد فلوسك، مش هيحصل لها حاجة، مش تتفقر لما تتصدق، بل بالعكس أنت هتتغني دنيا وآخرة. فبالله عليك لما تسمع آية زي دي اعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يعطيك الثواب على تلك الصدقة. شوف جت ازاي بقى اهي، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك الطريق اللي ترضي بيه، اسلكه بقى. اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يحب منك ان انت تسلك هذا الطريق وان انت تعمل ده، حتى لو كنت مش صاحب اموال طائلة، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه اللي على قده خالص ها فلينفق مما آتاه الله، وممكن درهم يسبق 100,000 درهم. إنما أهم حاجة إن أنت تتعبد لله عز وجل بهذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان. يعني إيه برهان؟ يعني دليل إن أنا فعلا مؤمن بالله ومؤمن بالآخرة، وإن أنا بقدم رضا ربنا على شهوة نفسي فبتصدق عشان أرضيه، فهي برهان. برهان إن أنا بحب ربنا أكتر ومؤمن بالآخرة، برهان على حبي لله عز وجل وإن أنا بضحي بأي حاجة من أجله سبحانه وتعالى. فلو سمحت ما تنساش، ما تنساش إن أنت عبد له سبحانه وتعالى، وإن أنت مطلوب منك إن أنت تثبت هذه العبودية وتثبت على هذه العبودية وتستقيم وتسارع على الصراط المستقيم حتى ترضي الله عز وجل. ومن هذه الأبواب هذه الآية الصدقة. ومش بس انت هتؤجر إطلاقا، ده انت الأجر بتاعك هيتضرب في 700، والله يضاعف لما يشاء. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا التوفيق في هذا العمل الصالح. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا العتق من النار. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا. اللهم إنا نسألك تمام الغنى، اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا فتنة المال، اللهم اجعلنا من المنفقين، اللهم اجعلنا من المنفقين، اللهم اصرف عنا السوء واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المخلصين، واعتقنا من النار يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.